قبل فوات الوقت، وقرئ في السبع سارعوا بدون واو العطف، وقرئ بالواو وسارعوا، والكل واحد. والمسارعة المبادرة في عجلة بدون تواني ولا انتظار ولا تأمل، سارعوا. إلى أين؟ قال إلى مغفرة من ربكم. أين توجد هذه المغفرة حتى نسارع إليها؟ دلنا يا شيخ. الجواب أيها المؤمنون والمؤمنات، المسارع المغفرة هي المبادرة إلى التوبة، كأنما قال عجلوا فتوبوا إلى ربكم. أمرنا ألا ناكل الربا ولا لا، وأمرنا بطاعته وطاعة رسوله، وواعدنا بالرحمة والفلاح. إذن عجلوا إلى الهدف وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة إلى المغفرة هي المسارعة إلى التوبة للاستغفار والندم والإقلاع والعزم ألا نعود لهذا الذنب. هذه هي التي أمن بالمسارعة إليها، إلى المغفرة. هيا نسارع إلى مغفرة ذنوبنا. كيف نسارع إلى مغفرة الذنب؟ قال بالإعلان عن التوبة بالاستغفار والندم والإقلاع والبعد عن المعصية، سواء كانت من كبائر الذنوب أو صغائرها. وبالتالي وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، ونسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذن تقرر عندنا وعلمنا وفهمنا واقتنعنا وأصبحنا موقنين أن الجنة دار السلام لا يدخلها إلا الطيبون الأطهار الأصفياء فقط، لا يدخل الجنة من عليه أوضار الذنوب وأوساخ الآثام. فإن أردت يا عبد الله الجنة دار السلام، ادخل الحمام تطهر تنظف اغتسل تطيب وتفضل. أما تدخل الجنة بالعفن ورحك والله ما كان. الجنة دار السلام لا يدخلها إلا الأطهار الأصفياء. فمن هنا دعانا ربنا تعالى رحمة بنا وشفق علينا أن نتطهر من ذنوبنا، وبعد ذلك تفضلوا إلى الجنة التي أعدت وأحضرت من زمان للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أولا التطهير وبعد ذلك دخول الفردوس. أما وأنا ملوث، لا لا لا لا، أولا التطهير. وجنة أي وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. قالت العلماء وعلى رأسهم الحبر عبد الله بن عباس كما بينا، لو أخذنا السماوات رقعة إلى جنب الأخرى ألصقنا بها وفعلنا بالأراضين كذلك، عرض الجنة أكثر من هذه، أما الطول فلا يعلمه إلا الله. العرض في الغالب مبني على الطول، إذا كان العرض مثلا ذراع فالطول لا شك ستة أذرع. أما لو قال وجنة طولها، قد يكون الشخص طويل كالحبل ورقيق كالحبل، وإلا لا، سيلك من المدينة إلى أمريكا رقيق ولا لا؟ أي عرض له؟ ما له عرض. لكن إذا ذكرت العرض الطول ضروري فوق ما تتصور. وقد عرفنا وقلنا دائما هيا نغمض أعيننا ونضع رؤوسنا بين ركبنا ونفكر نازلين نازل نازل نازل إلى أين؟ كل العقل واندهش. فهمتم هذه ولا لا؟ فعالم الشقاء المعبر عنه بالنار دار البوار أعلم تعالى أنه أسفل، رددناه أسفل سافلين. فهذا السفل فكر فيه. أما الجنة دار السلام فهي فوق السماء السابعة، فوق وسقفها عرش الرحمن. سيأتي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القاهر. يوم يطوي السماء كطي السجيل الكتب، انتهت السماوات وانتهت الأرضين وبقي العالمان، عالم السعادة العلوي وعالم الشقاء السفلي. سعة هذا العالم يحده ماذا؟ عقلك لا يستطيع. قل آمنت بالله. فأين الحد هذا؟ وقد علمنا أيضا أن آخر من يدخل الجنة من أهل الذنوب الذين كانوا في النار أحقابا يعطى مثل الدنيا مرتين، أي مثل هذا الكوكب مرتين. وقلنا إن هذه الكواكب لا تعد ولا يحصي عددها إلا الله، فلو وزعنا هذه الكواكب على أهل الجنة كل واحد أخذ كوكب أو 10 كواكب وبقية الكواكب. لا إله إلا الله، أين نحن؟ أتدرون أين نحن؟ نحن في رحم الدنيا. تعرفون رحم المرأة ولا لا؟ أنتم خرجتم منه. رحم المرأة كم عرضه؟ يعني كم طوله؟ حفنة. هذا الرحم لو يمكنك أن تتصل بالجنين في الشهر التاسع عندما يتخلق وقلت له ويحك يا هذا إنك في رحم ضيقة منتنة أخرج إلى ساعة، يضحك هذا مجنون. أين يوجد هذا العالم الذي تعني أنت؟ ولا تقنعه أبدا إلا إذا آمن كما آمن نحن بالغيب. ما يفهم أن وراء هذا الرحيم شيء، ذي هي الحياة كلها وهو محصور في تلك القضاء. فإذا قلت إنك في رحم ووسط بطن أمك فيه ذراع طول عرض، ووراء البطن هذا غرفة أو حجرة، ووراء يزداد كفرا وتكذيبا. انتبهتم لهذه النقطة ولا لا؟ الآن حياتكم هذه والله لأقل من الرحم، والآن الملاحدة والكفار لا يؤمنون إلا بهذا فقط، وراء هذا عوالم. لا لا لا، أين هذه خرافة تقولون؟ انتبهتم وإلا لا؟ الملاحدة يؤمنون بعالم السعادة وعالم الشقاء، يؤمنون بعرش الرحمن وكرسيه والسماوات، لا إلا بهذه المحيطة التي تحيط بهم محصورون فيها، وهي أضيق من الرحيم. إذن وجن عرضها السماوات والأرض أعدت. لماذا قال عرضها السماوات؟ لأنه يريد تعالى رحمة بعباده أن يعلمهم أن يعرفهم حتى يعرفوا ويفهموا ويعلموا. أعدت بمعنى هيئت وأحضرت. الإعداد شيء خاص يعني كإعداد الضيافة للضيف. أعدت لمن؟ لبني هاشم، لا لبني إسرائيل، لبني تميم. أعدت للمتقين. متقين نعم أدخل، فاجر والله ما يدخل. والأمر واضح، علموا البشرية الجنة دار السلام توراث، ولكن لا بالنسب ولا بالمصاهرة ولا ب لا ولا بالولاء لغير الله تعالى. الإرث عندنا له أسبابه ولنا ثلاثة، إما نسب وإما صهر وإما ولا، ذي عوامل الإرث. الجنة والله تورث وورثتها معروفون، إذ قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وعرف هذا إبراهيم عليه السلام، وسمعناه في ضراعته وبكاء يقول ربي واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. الجنة تورث وسبب إرثها التقوى، اتق الله وحافظ على تقواك حتى لقاك مولاك أنت من الورثة للجنة. فاجرت عبد الله، خرجت عن طريق الله، حرمت وأنت محروم من هذا الإرث، أحببت أم كرهت. أعدت لمن؟ للمتقين. لو قال لآل البيت لبني هاشم لكذا يتململ البشر. المتقون بيض الوجوه، صمرها حمرها سودها، قصار طوال، أغنياء فقراء. اترك هذا كله لا تلتفت إليه، وإنما فقط هل هو تقي أو فاجر فقط. ويا أهل العلم، أين أهل الدرس؟ نسأل عن السر، ما السر في أن التقوى هي التي تورث الجنة؟ حللوها. قم أحسنت. أجاب أهل العلم زادهم الله علما، قالوا لأن التقوى تزكي النفس وتطهرها، والله أصدر حكمه وقال قد أفلح من زكاها. التقوى تزكي النفس أي تطيبها وتطهرها، كيفية ذلك؟ كيف؟ سلمنا لكم أن التقوى تزكي النفس، لكن والكيفية كيف؟ قال أحدنا أنا متقي تزكو نفسه، لأن التقوى حقيقتها خوف من الله تعالى يحمل الخائف على أن يمتثل أوامر الله فيفعل ما يفعل ويعتقد ما يعتقد ويقول ما يقول، هذه هي التي تزكي النفس. ثانيا خاف من الله فترك معاصيه فلم يقارف الذنوب التي تلطق النفس وتعفنها، وإن زلت قدمه يوما تاب وصقلها وصفاها وحافظ على ذلك أصبح الوارث بحق. المتقي عبد خاف من عذاب الله وغضبه وسخطه عليه فأطاعه، فأطاعه ففعل ما أمره أن يفعل وقال ما أمر أن يقول واعتقد ما أمر أن يعتقد. وذلك الاعتقاد والقول والفعل هي والله بمثابة الماء والصابون لتزكية النفس وتطهيرها. فإذا أضاف إلى ذلك اجتناب ما حرم الله من اعتقاد وقول وعمل احتفظ إذن بالطهارة والزكاة. أما إذا صلى وسرق صام وزنى يوجد له زكاة ثم يلطخها، لو يموت قبل التوبة هلك. فعل المأمورات عبارة عن فعل أدوات تزكية وتطهير. اجتناب المنهيات والبعد عنها معناه المحافظة على ذلك الزكاة وذلك الطهر والصفاء حتى ما يلوث ويفسد. الآن المعنى واضح وإلا لا؟ إذن الجنة أعدت لمن؟ للمتقين، أصحاب الأرواح النقية الزكية الطاهرة. وقال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء بالسين والراء مهموز حالة السرور، ما يدخل السرور على النفس والفرح، والضراء ما يدخل الضرر على النفس. وهذه لها صور، من السراء الغنى، من الضراء الفقر، من السراء العافية، من الضراء البلوى، حتى قال من قال السراء الفرح أو العرس والضراء الحبس. انتبهتم؟ من السراء العرس ولا لا؟ ومن الضراء الحبس. كل ما يدخل السرور على النفس البشرية فهو سراء، وكل ما يدخل الضر أو الأذى على النفس فهو ضر. لكن قوله جل وعز ينفقون في السراء والضراء أي في حال الغنى وفي حال الفقر، لأن طبق هذه ممتازة. ينفقون على كل حال، سواء كان المال متوفرا أو كان غير متوفر، إذا دعا الداعي ووجبت النفاقة ينفقون بقدر الحاجة والمستطاع. هذه يا معاشر المستمعين نعوت وصفات للوارثين للجنة، انظروها. أول صفة أنهم ينفقون أموالهم في حال السراء وحال الضراء. فكم من فقير عندكم أمكم والله تصدقت يوما بحبة عنب، عرفتم؟ وأنتم الآن العنب ترمونه في المزابل، ما عندها، هذا قوتها، حبات عنب. جاء سائل يسأل سائلة، أخذت حبة وقالت أعطيها لهذا السائل. إذن فذو الألف ينفق من ألفه بحسبها، وذو الريال ينفق بحسب رياله. هذا شأن المتقين الخائفين، ينفقون في السراء والضراء. ثانيا والكاظمين الغيظ، هذه نعوت لصفات، لأن كلمة المتقين إجمالية. والكاظمين الغيظ، كظم يكظم إذا حبس الماء في القربة أغلقها، والكظم الحبس. والغيظ ما يغيظك ويؤلمك. فالمؤمن المتقي الوارث إذا ناله من أخيه شيء آلمه، ساعة سبه شتمه عيره أهانه تكبر عليه لطمه لقوة إيمانه وصلته بربه يكرم ذلك الغيظ ولا يظهر منه شيء، يبقى كله في قلبه، لا يرد السب بأخرى ولا الشتم بشتمة ولا بوجه يتغير ولا بكل أبدا، ما يظهر ذلك الغيظ أبدا، يكظمه يحبسه كأنما ربط الماء في القربة وحبسه بالخيط وبالعصام. إن شاء الله نحن منهم، نجرب ولا لا؟ جرب وانظر حالنا. والكاظمين الغيظ هذه نعوت الكمال، لن نصل إلى هذا المستوى إلا بالتربية الحقيقية. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كظم الغيظ ألا يظهر كلمة تؤذي أو تسيء إلى من آذاه، كظم غيظه ما نطق ولا ظهر حتى في وجهه. وأما العفو شيء آخر، آذاه ضربه أخذ ماله كذا يعفو عنه ولا يواخذه. ولفظ الناس يشمل حتى الكفار، ما قالوا العافين عن المؤمنين. تبهتم لكماله ولقوة صلته بربه ولشعوره بأنه وارث دار السلام، إذا آذاه مؤمن أو غير يعفو عنه ويصفح ويتجرب. وجرب. يقول الشيخ عبد الله: شباب أو أبناء حينا يستهزئون بلحانا ويسخرون منا، وآباؤهم وإخوانهم واقفون كالجبال ولا يتألمون ولا يؤدبون إخوانهم لأنهم ماتوا عليهم السلام، ما في قلوبهم روح إيمان. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين لأنهم محسنون فأحبهم الله. وفوق ذلك وهذه صفة أخرى، يا أهل الإحسان اعلموا أن الله يحب المحسنين فأبشروا. والإحسان لفظ عام يتناول الإحسان إلى إخوانك فلا إساءة، ويتناول تجويد وإتقان العمل الذي تقوم به، إن كنت خياطا للثياب أحسن الخياطة، إن كنت طاهي للطعام أحسن طهي الطعام، إن كنت نجارا أحسن نجارتك. فكيف إذا كنت تعبد الله وتسيء إلى هذه العبادة وتفقدها نورها وما تنتجه من الصلاح للنفس والطهر؟ إذا توضأ أحسن الوضوء، وإذا صلى أحسن الصلاة، وإذا حج وإذا اعتمر، وهكذا لفظ عام. وحسبنا أن يعلمنا ربنا أنه يحب المحسنين، ما في جملة ترغبنا في الطاعة كهذه. تريد أن يحبك الله؟ أحسن، فإن الله يحب المحسنين. أحسن إلى الفقراء والمساكين والجيران والإخوان والأباعد والأقارب، وأحسن صنعتك ومهنتك وعملك، وأحسن قبل ذلك عبادتك حتى تولد لك الطاقة الكافية والنور الذي يزكي نفسك ويطهرها. هذه التعاليم كان لها أثر ولا ما فيه؟ أجيبوني. كان لهذه التعاليم أثر في أصحاب رسول الله وأولادهم ولا لا؟ والله إن أثرها ما علمتم لم تكتح العين الوجود بأمة أطهر ولا أكمل ولا أرحم ولا أصفى ولا أتقى من تلك الأمة الصحابة وأولادهم وأولاد أولادهم. نتيجة ماذا؟ الفلسفات الكاذبة، الحضارة المادية، نتيجة ماذا؟ هذه التعاليم الإلهية. آمنوا وعملوا حتى لا يقول قائل وهذه ماذا تفعل الآن، من يعمل بها ما تنتج شيئا. لا، ما زلنا نقول لو أن أهل البيت، لو أن أهل القرية، لو أن أهل المدينة يجتمعون في صدق كل ليلة لتعلم الحكمة والكتاب، والله لظهرت آثار هذه الأنوار القرآنية، ولتجلى ذلك في نسائهم وأطفالهم ورجالهم. فلو كان أهل حيك يجتمعون يبكون كل ليلة بأولادهم، والله ما سقوا من لحيتك، ولكن أموات غير أحياء وما يشعرون. ما زال السياق يوضح الطريق أيها السالكون. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وإذا فعلوا فاحشة، ما الفاحشة؟ الفاحشة الخصلة القبيحة الشديدة القبح، إذ الفحش معناه القبح الزائد. ولا بأس أن نفهم فهما عاما، أول فاحشة هي اللواط، إذ قال تعالى عن قوم لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون رجالا وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، بفاحشة وإلا لا. والفاحشة الثانية الزنا، إذ قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. ثم كل خصلة قبيحة فاحشة. الآن لو يقوم أحدكم ينفعل ويأخذ يسب الشيخ ويلعنه، هذه فاحشة وإلا قبيحة؟ هذه لو فعلها في الشارع أقل وإلا لا، أقل قبح، لكن بين المؤمنين في مجلس العلم يقوم فاحشة قبيحة. فكل خصلة قبيحة فاحشة، إلا أن أفحش الفواحش جريمة اللواط وجريمة الزنا. وبعد ذلك الذي يسب أمه أو أباه فاحشة هذه، ولا من أقبح الفواحش. وهل تذكرون ما سمعتموه؟ وهي أن العرب في ديارهم هذه ما كانوا يسمعون بفاحشة اللواء، ولا يخطر ببالهم هذا، كما تشاهدون الحيوانات، هل الذكر ينزو على الذكر من الحيوانات؟ لا. وأول فاحشة لواط وقعت على عهد عمر أو أبي بكر، وقعت في البحرين، أعجمي فعل الفاحشة بأعجمي، ورفعت القضية واحتاروا في تطبيق الحكم، فعلي رضي الله عنه وأعلم أصحاب رسول الله قال هذا يطلق من أعلى جبل إلى الأرض ثم يرمى بالحجارة، نعمل به ما عمل الله بقوم لوط. هذا هو الحل. وبعد ذلك أفتى العلماء بقتله سواء بالحجارة وإلا. والشاهد عبد الملك ابن مروان الخليفة يخطب الناس على المنبر فأقسم بالله على أنه لولا أن الله تعالى أخبرنا في كتابه عن قوم لوط ما كان يخطو ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر. عرفتم؟ ولكن لما هبطت الأمة هبط كل شيء، لكن الحمد لله نسبة هذه الفاحشة في بلاد المسلمين أقل بكثير. توجد أندية للواط في باريس في أوروبا، أندية، ولكن إذا فعل عبد الله فاحشة هذا الوارث ماذا يصنع؟ إذا فعل فاحشة خصل قبيحة أو ظلم نفسه بأن ترك واجبا، على الفور يعلن عن استغفار وتوبة بزكاة روحه وطهارتها. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أولا ذكروا الله بقلوبهم، فلما يذكرون ربهم وهو مطلع عليهم ويذكرون أمره ونهيه يفزعون إلى الاستغفار فيستغفرون الله. وهذه التوبة، أن يقلع العبد عن الذنب على الفور وأن يعلن عن توبته بكلمة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ويواصل الاستغفار، ثم كله عزم ألا يعود أبدا إلى ذلك الذنب. وتلكم التوبة النصوح هي التي لا يعود فيها المؤمن إلى الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع. إذا حلبت من الشاة لبنا يمكنك أن ترجع به إلى الضرع ولو بإبرة، ما ينفع، انتهى. فتوبة العبد الصالح إذا زلت القدم وخر على المعصية ثم استفاق ذكر الله وتاب لن يعود إلى ذلك الذنب ولو يصلب ولو يحرق ولو يقتل. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الذي أمر ونهى الذي رغب وحبب الذي نهى وخوف وهدد. هذا الذكر هو الذي يبعث كيف أعصي ربي. ثم بعد ذكر الله يستغفر الله، ثم قوله تعالى فاستغفروا لذنوبهم التي قارفوها، ومن يغفر الذنوب إلى الله؟ أشير لا أحد في من يستطيع أن يطلع على نفسك ويزيل عن الأثر. من؟ هل روحك في إمكانك أن تلمسها أو تعطيها للطبيب يلمسها أو ترى الظلم وتمسح منها؟ ما تستطيع. من يغفر الذنوب؟ فقط. إذن فليستغفر وليطرح بين يديه وليبكى بين يديه حتى يعفو ويصفح ويزيل الأثر من النفس ويطهرها. ومن يغفر الذنوب إلى الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا، صفة كمال أيضا، ما في إصرار أبدا. هذا ماشي قريب يصل إلى الجنة، هبطت رجله في حفرة أو دابته في كذا وقع، يقطع الطريق ويبقى أو يواصل الطريق؟ ما فهمتموني. نحن الآن في طريقنا إلى الجنة ولا لا؟ إذا ما فهمت في طريقنا إلى الموت ولا لا؟ افرض أنك تريد مكة وما شئت من مدينة الآن ليالي وعشرة وقاربت الوصول وسقطت وقعت انكسرت رجلك وقعت تقطع السير وتعود ولا تواصل تواصل. إذا فإذا زلت قدم العبد فقال أو فعل جريمة إذا على الفور يعلن عن توبته بالاستغفار والندم ويواصل حتى يصل إلى دار السلام. ما يصر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن الإصرار معوق وهم يعلمون أن التوبة واجبة وأنها تمحو الذنب وتزيل الأثر. وأخيرا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر. من مدح هذا الخير؟ هذا الله. ونعم الأجر الجنة أجر العاملين أو الكسالى أو البطالين العاملين ولا عمل صيام بالنهار وقيام بالليل رباط في الثغور وجهاد وصراع في بلاد الكفار ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن أولئك السامون الأعلون جزاؤهم ما هو؟ أولا مغفرة وإلا لا؟ لن تدخل الجنة إلا إذا طيبت وطهرت. سارع إلى مغفرة أولا. جزاؤهم أولا مغفرة من ربهم حتى يدخل المرء الجنة وليس عليه ذنب أبدا. إذن جنات تجري من تحت الأنهار. الجنات كم جنة؟ جنات أقل ما يعطى أحدكم معاشر المؤمنين مثل الدنيا عشر مرات. والجنة سميت جنة لأن أشجارها من دخل تحتها غطته وجنته كالجنة على الرأس. ثم ماذا نعرف عن الجنة؟ وصفها خالقها ووصفها الرائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم إذ أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به والله إلى دار السلام والله إلى الجنة. ومن كذب كفر. والله يقول ويقول ولقد رآه أي جبريل نزلة أخرى مرة أخرى. أين؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدر ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. الجنة والله لقد رأى حوراء وهي لعمر بن الخطاب وخاف من غضب عمر وهو لا يريد أن ترى امرأته فلم يلتفت وغض بصره وذكر ذلك لعمر فقال أعليك أغار يا رسول الله؟ علمت غيرتك يا عمر. أعنك أغار يا رسول الله؟ أبشروا يا أهل النور والهداية.